بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر بمدينة جمبر بدولة إندونيسيا أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة هاتفية بعنوان جهود أهل الحديث في تدوين الحديث النبوي، ألقاها فضيلة الشيخ عماد بن أحمد العدني حفظه الله تعالى يوم الخميس 13 من شهر رجب سنة 45 و400 هجرية، الموافق 25 يناير عام 24 و2000 ميلادي، والمقامة في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمدينة جمبر بدولة إندونيسيا. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه كلمة متواضعة، أسأل الله جل وعلا أن ينفع بها قائلها وأن ينفع بها مستمعها، وهي كلمة بعنوان جهود أهل الحديث في تدوين الحديث النبوي، والتي تبث في اليوم 13 من شهر رجب سنة 45 و400 و1000 للهجرة في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر بدولة إندونيسيا. إن تدوين الحديث هو تدوين وتسجيل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو معنى تدوين الحديث، تدوين وتسجيل وكتابة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء من أقوال أو أفعال أو تقريرات، كما نرى في كتب الحديث. كتب الحديث معروفة، صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن ابن ماجه، جامع الترمذي، مسند الإمام أحمد، معجم الطبراني. إذا جئت تفتش وتفتح أي كتاب من هذه الكتب وهذه المرجعيات، تجد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، إما حديث قولي هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو فعلي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الصحابي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند كل خفض ورفع، كان إذا ركع سوى ظهره، كان إذا يعني ماذا صلى بالناس يفعل كذا، هذه السنة الفعلية، وهكذا حديث تقريري أو سنة تقريرية، وهي أن يقال أمام النبي عليه الصلاة والسلام أو يفعل أمامه فعل فيقره النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه التدوينات وهذا التدوين أولاه المسلمون اهتماما بالغا، ولا أدل على هذا من المرجعيات الضخمة التي تركها لنا أئمة الحديث. إذا نظرنا في المكتبة الإسلامية وجدنا مرجعيات ضخمة تركها لنا أئمة الحديث، صحيح البخاري، صحيح مسلم، معاجم الطبراني الثلاثة، مسند الإمام أحمد، الجوامع، المسانيد، مكتبة ضخمة كلها تدوين لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة والحديث النبوي والمصدر الثاني من مصادر التشريع، فكيف لا يولي المسلمون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اهتماما، والحديث النبوي أو السنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي. وعندما نقول المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي لا نعني ذلك أنه المصدر الثاني في الترتيب، إنما في العدد، وإلا فإن السنة وحي من الله سبحانه وتعالى، كما أن القرآن وحي من الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد مرت عملية تدوين الحديث بمراحل عدة، بدأت فعليا مع القرن الثاني للهجرة، حيث بدأت الخطوات الأولى لتدوين الحديث، وذلك بكتابته فقط، جمع، يعني عبارة عن جمع أحاديث دون ترتيب ولا تبويب ولا شيء من هذا القبيل. بعد أن كان مقصورا على المشافهة، كان الأمر في البداية مقصورا على المشافهة، كل أحد من الرواة أو من التلاميذ يسمع الأحاديث عن شيخه وعن مدرسه دون أن تكون هناك كتابة. ثم بعد ذلك حصل جمع كتابة لهذه الأحاديث، لكن دون ترتيب ولا تبويب ولا شيء من هذا القبيل. ثم إن الأمر تطور مع مرور الوقت، وانتقل من مرحلة الجمع البحث إلى مرحلة التصنيف والترتيب. تارة يصنفون على حسب المواضيع الفقهية، وتارة يرتبون هذه الأحاديث عند تصنيفها وجمعها بحسب الراوي، وإن اختلفت موضوعاتها، يعني أشبه ما يكون بالمسند. ونعرف جميعا معاشر طلاب العلم كيف ترتب المسانيد، أو كيف تصنف المسانيد. يذكر صاحب المسند أحاديث كل راو أو كل صحابي على حدة، أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه، وإن اختلفت مواضيعها، بعضها تتكلم عن الصلاة، بعضها تتكلم عن الطهارة، بعضها تتكلم عن الحج، بعضها تتكلم عن كذا. ويذكر مثلا مسند أبي بكر، أحاديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وإن اختلفت مواضيعها بهذه الطريقة. لكن لا على أنه مسند أو مصنف اسمه مسند، لا، إنما كانت طريقة ترتيبهم للأحاديث قديما على وجه من الوجوه بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب. ولم تكن في الحقيقة هناك شيء من هذه التسميات المشهورة اليوم أو المشهورة، مسانيد، جوامع، أجزاء، صحاح، إنما كانت تسمى كتب أحاديث، فيها الضعيف، فيها الصحيح. ثم مع مرور الزمان تشعبت أنواع كتب الحديث بين موطئات ومصنفات ومسانيد وسنن وجوامع ومستدركات ومستخرجات. إلى غير ذلك من هذه التسميات. لقد توقفت عملية التدوين الفعلي للحديث بحلول القرن الخامس الهجري، وكان عبارة عن جمع للأحاديث بدون تمييز للصحيحة منها من الضعيفة، أحاديث ما بين صحيحة ما بين ضعيفة، وكان المقصود الأكبر هو الجمع لهذه الأحاديث. ثم انتقل علماء الحديث النبوي إلى مرحلة أخرى، وهي مرحلة نقد الحديث من حيث السند والمتن، ليؤسسوا بذلك علم مصطلح الحديث، أو العلم قواعد الحديث، أو قواعد المحدثين، أو فن المصطلح، كلها تسمية لشيء واحد. إن للسنة النبوية عند المسلمين أهميتها لدورها التوضيحي أو التقييدي أو التخصيصي لبعض النصوص القرآنية. كثير من النصوص القرآنية جاءت مجملة ففصلتها السنة، وجاءت كثير من النصوص القرآنية عامة فقيدتها السنة أو خصصتها السنة، وجاءت كثير من النصوص القرآنية مطلقة فقيدتها السنة. فكثير من آيات القرآن وردت مجملة أو مطلقة أو عامة، فجاء قول النبي صلى الله عليه وسلم أو عمل النبي صلى الله عليه وسلم لتبيين هذا المجمل وتقييد هذا المطلق وتخصيص هذا العام، كما قال سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. كما كان لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما لم ينزل فيه قرآن المرجع لكثير من الأحكام الشرعية، فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يفعل فعلا ولا يقول قولا إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى، وإذا كان وحي من الله عز وجل معنى ذلك أنه تشريع وأحكام شرعية من الله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا جل وعلا في كتاب الكريم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقوله تبارك وتعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ما آتاكم الرسول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولذا استوجب ذلك العناية بجمع الحديث وتدوينه. وفي البداية لم يدون الحديث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهى عن تدوينه، لم يدون الحديث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تدوينه. فقد روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إلا أن هناك بعض الحالات التي أذن النبي صلى الله عليه وسلم فيها بتدوين أحاديث، كحديث أبي هريرة عن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة حين قتلت خزاعة رجلا من بني ليث بقتيل منهم قتلوه، حيث طلب رجل من أهل اليمن من النبي صلى الله عليه وسلم يقال له أبو شاه أن يكتب له الخطبة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابتها له، قال: اكتبوا لأبي شاه. وقد رأى بعض العلماء أن النهي عن الكتابة كان وقت نزول القرآن خشية التباس القرآن بالحديث، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لبعض أصحابه كعبد الله بن عمرو بن العاص وأنس بن مالك وسمرة بن جندب، وأبى أن يأذن لبعضهم كأبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وقد عمد بعض الصحابة مبكرا إلى تدوين الحديث وجمعه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كابن عباس الذي كان يدور على الصحابة رضي الله عنهم ليسألهم ويكتب ما يحدثونه به من أحاديث سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم، بل وأراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يكتب الحديث فاستشار الصحابة في ذلك فأشاروا عليه أن يكتبها، إلا أنه تراجع خشية أن يكب الناس عليه ويترك القرآن. لم يمض الكثير من الوقت حتى اعتنى التابعون بجمع الحديث وكتابته، وكذلك اهتم الخلفاء والأمراء الأمويون على المستوى الرسمي بجمعه، فأمروا بعض علماء المسلمين مثل أبي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم وابن شهاب الزهري بجمع الحديث، وقد عني التابعون وتابعوهم بتنقية الحديث مما أصابهم من وضع الوضاعين عن طريق العناية بحفظه وتتبع الأسانيد والبحث في أحوال الرجال، ثم أخذوا يشرحون الرجال فيجرحون بعضا ويعدلون بعضا. نعم، علم الجرح والتعديل والجرح في علم الرجال هو وصف الراوي بما يقتضي رد روايته من جهالة أو فسق أو غير ذلك. والتعديل في علم الرواية هو وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته من توثيق وتعديل، فاستدعى ذلك منهم أن يلتمسوا الأحاديث وأسانيدها مهما كلفهم ذلك من رحلات شاقة وطويلة. ولهذا من قرأ في هذه الأخبار، في أخبار السلف والعلماء والنقاد والأئمة، كيف أنهم رحلوا في طلب الحديث، فربما كان الواحد منهم يرحل رحلة طويلة من اليمن إلى الشام، أو من الشام إلى الحجاز، أو من الحجاز إلى مصر، أو من خراسان إلى الحجاز من أجل حديث أو بعض الأحاديث. وهذا من معاني حفظ الله جل وعلا لهذا الذكر، لأن الحديث النبوي ذكر كما أن القرآن ذكر. والله سبحانه وتعالى يقول في كتاب الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بل إن الله عز وجل قذف في قلوب أئمة الحديث وأهل الحديث حب طلب الحديث، فكان الواحد منهم يرحل الرحلات الطويلة من أجل حديث واحد يسمع به في ناحية من النواحي، فيقطع الفيافي والقفار والصحاري والجبال والوديان والشعاب من أجل أن يصل إلى ذلك الحديث الذي سمع به أنه عند عالم من العلماء. بدأت محاولات جمع وترتيب الحديث في منتصف القرن الثاني الهجري على يد الربيع بن صبيح ثم سعيد بن أبي عروبة، تلاها ما جمعه ابن جريج في مكة ومالك في موطئه في المدينة والأوزاعي في الشام وسفيان الثوري في الكوفة وحماد بن سلمة في البصرة ومعمر بن راشد الصنعاني في اليمن والليث بن سعد في مصر بما تيسر لهم من أحاديث. وقد صنف هؤلاء ما جمعوه ورتبوه وبوبوه بحسب الأبواب والمواضيع الفقهية، وضموا إليها بعض أقوال الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وفتاوى التابعين. وقد أرخ جلال الدين السيوطي في ألفيته لبدايات جمع الحديث بأبيات قال فيها: أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر، وأول الجامع للأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب كابن جري وهشيم مالك ومعمر وولد المبارك، وأول الجامع باقتصار وأول الجامع باقتصار على الصحيح فقط البخاري ومسلم من بعده، والأول على الصواب في الصحيح أفضله. ثم انتقل تدوين الحديث إلى طور آخر أكثر تطورا، وازدهر التدوين بازدهار تأليف الكتب في عصر هارون الرشيد رحمه الله، وتشعب وتنوع، فظهرت منه الموطئات والمصنفات والمسانيد والسنن والأجزاء والجوامع والمستدركات والمستخرجات، وبلغ التدوين عصره الذهبي بحلول القرن الثالث الهجري الذي ظهرت فيه الكتب الستة، وانتشر فيه الكثير من علماء وحفاظ الحديث الذين أسسوا لعلوم الحديث كالإمام المبجل أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وابن المديني ويحيى بن معين والبخاري ومسلم وأبي زرعة الرازي وأبي حاتم الرازي وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وعثمان بن سعيد الدارمي. استمرت عملية جمع وتدوين الحديث وتصنيفه وترتيبه حتى نهاية القرن الخامس الهجري، ثم انتقل إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة نقد الحديث تصحيحا وتضعيفا، ونقد رجاله تجريحا وتعديلا، وتناول العلماء المتن شرحا وانتخابا لما جمعه الأولون من مؤلفات في القرون الخمسة الأولى، فجمعوا شتات الأقوال النقدية حول الحديث المروي عند الأولين من تعليل للمتن وتجريح وتعديل للرواة ووصل وإرسال وانقطاع للسند وشرح، فنتج عن ذلك أن أكثر من كتب مصطلح الحديث وكتب الحديث والشروحات التي رتبوا فيها الحديث وهذبوه وتناولوه، نعم، وهكذا كتب العلل والجرح والتعديل. وقد تنوعت الكتب التي دونت الحديث في كل قسم من أقسامه، واشتهر منها الكثير في كل قسم على حدى، فصنفوا الجوامع الصحاح. ونعني بالجامع الكتاب الذي يجمع أبواب الإيمان والفقه والتاريخ والسير والمغازي والتفسير والفضائل والشمائل وأمور الآخرة، ويشتمل على الأحاديث المرفوعة. ونعني بقولنا الصحاح الجوامع الصحاح، الصحاح يعني الكتب التي التزم مؤلفوها ألا يذكروا فيها إلا الأحاديث الصحيحة عندهم، كصحيح البخاري وصحيح مسلم وصحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة، مع ملاحظة أن كثيرا من هؤلاء المصنفين والمؤلفين اشترط على نفسه أنه لا يذكر في كتابه إلا الصحيح من الأحاديث، وعند الميزان العلمي ميزان قواعد الحديث نجد أن بعض الأحاديث ضعيفة بناء على هذا الميزان، ميزان قواعد الحديث أو قواعد المحدثين. لكن عموما صاحب هذا الكتاب اشترط على نفسه أنه لا يذكر في كتابه إلا الأحاديث الصحيحة التي هي في نظره صحيحة بناء على القواعد التي يمشي عليها هذا العالم. وتكون هذه الأحاديث من قبيل الأحاديث التي اختلف العلماء في تصحيحها وضعيفها وتضعيفها، لأنه كما لا يخفى على شريف علم طلاب العلم أن اختلاف العلماء والنقاد في تصحيح الأحاديث وتضعيفها كاختلافهم تماما في المسائل الفقهية، كما أنهم يختلفون في كثير من الأحكام والمسائل الفقهية، فيذهب بعضهم إلى وجوب تحية المسجد ويذهب آخرون إلى استحباب تحية المسجد وهكذا اغتسال الجمعة وهكذا كثير من المسائل. نفس الكلام كذلك اختلافهم في تصحيح الأحاديث وتضعيفها. ومن هنا لا ينبغي على طلاب العلم وعلى المشايخ، وهذا هو الواقع، أنهم لا ينكرون على بعضهم البعض، لا ينكرون على بعضهم البعض. فمن ذهب إلى تصحيح حديث فكان هذا ما أداه إليه اجتهاده وما عنده من علم، ومن ذهب إلى تضعيفه فكذلك هذا الذي توصل إليه تحقيقه وبحثه، فلا ينكر بعضهم على بعض. وكذلك من الأشياء التي صنفها العلماء الموطأات، والموطأ هو الكتاب المرتب على الأبواب الفقهية ويشتمل على الأحاديث المرفوعة والموقوفة والمقطوعة، الأحاديث المرفوعة التي تضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة خلقية أو خلقية، وهكذا الأحاديث والآثار الموقوفة وهي التي تضاف إلى الصحابة رضي الله عنهم، وهكذا المقطوعة وهي ما تضاف إلى من دون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا على المشهور. وإلا فإنهم قد يقيدون فيقولون موقوف على الزهري مثلا، فيضيفون الأثر إلى الزهري ويسمونه أثرا موقوفا لكن بتقييد. وهكذا يذكرون آثار الصحابة والتابعين، وتشتمل الموطئات على أبواب عن السير والمغازي والمناقب والفضائل والشمائل. ومثال هذه الموطئات موطأ الإمام مالك رحمة الله عليه، وهي أشهر الموطئات ولها شروحات، وهكذا موطأ ابن أبي ذئب. وأيضا مما صنف العلماء المصنفات والمصنف والكتاب المرتب على الأبواب الفقهية ويشتمل على الأحاديث المرفوعة والموقوفة والمقطوعة وأثار الصحابة والتابعين، ودون أن يشتمل على أبواب عن السير والمغازي والمناقب والفضائل والشمائل. ومثال هذه المصنفات كمصنف عبد الرزاق وهو من أشهر المصنفات، وهكذا مصنف ابن أبي شيبة وهو من أشهر المصنفات أيضا. وأيضا مما صنف العلماء المسانيد والمسند كما ذكرنا في أول هذه الكلمة، والكتاب الذي يقتصر على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة على وفق ما جمع من حديث كل صحاب أو كل صحابي على حدة، فيذكرون أحاديث مثلا أبي هريرة على اختلاف موضوعاتها والأحكام المتضمنة في الأحكام التي تضمنتها تلك الأحاديث، ويذكرون مثلا مسند عبد الله بن عمرو بن عاص، ويذكرون مسند أنس بن مالك. ثم إن ترتيب هذه المسانيد يختلف من مصنف إلى آخر، فبعض المسانيد مرتبة على الحروف الألف بائية، فيذكر الصحابي الذي بدأ اسمه بحرف الألف، ثم يذكر الصحابي الذي ذكر اسمه أو بدأ اسمه بحرف الباء، وهكذا إلى آخر الحروف الألف بائية. وبعضهم يذكر العشرة المبشرين بالجنة أولا، ثم بعد ذلك يذكر الصحابة على ترتيب الحروف الألف بائية. وكل صاحب مسند له ترتيب خاص. ومن هذه المسانيد وأشهرها مسند الإمام أحمد رحمة الله عليه، وهكذا مسند البزار، ومسند إسحاق بن راهوي. وأيضا من الأشياء التي صنفها العلماء السنن، والسنن هي الكتب المرتبة على الأبواب الفقهية، ولا تذكر غالبا الأحاديث الموقوفة أو الآثار الموقوفة. ومن هذا أو من هذه السنن، من هذه السنن سنن النسائي وسنن الترمذي وسنن أبي داود وسنن ابن ماجة وسنن الدارقطني وسنن البيهقي إلى غير ذلك، إلى غير ذلك من كتب السنن. وهكذا من المصنفات التي عني العلماء بتصنيفها الأجزاء، والجزء هو الكتاب الذي يجمع الأحاديث المتعلقة بموضوع واحد، مثل جزء مجابو الدعوة لابن أبي الدنيا، وجزء الفتن لنعيم بن حماد، وغير ذلك من الأجزاء. وبعد هذا العرض السريع يتبين لنا أن العلماء، علماء الحديث، اجتهدوا اجتهادا عظيما، ولهم جهود جبارة وعظيمة، ولهم جهود جبارة وجهود عظيمة في الاعتناء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا تتابع العلماء عصر بعد عصر على التصنيف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بلغت التصانيف في الحديث النبوي إلى عصرنا هذا الذي نعيش فيه. فظهر أئمة جعلهم الله سبحانه وتعالى جبالا في علم الحديث وحفظ علم الحديث النبوي. من هؤلاء العلماء العلامة أحمد شاكر، وهكذا العلامة الألباني رحمة الله عليهما، وهكذا العلامة مقبل بن هادي الوادعي، فصنفوا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما بين تخريج وتعليق وتحقيق وغير ذلك من أنواع التصانيف في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن بعضهم متخصص في علم الجرح والتعديل، أو عنده جانب كبير في علم الجرح والتعديل كالعلامة المعلمي رحمة الله عليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي خيرا علماء الحديث المتقدمين منهم والمتأخرين. على هذه الجهود العظيمة المباركة التي قاموا بها ويقومون بها، لا يزالون يقومون بها، أن يجزيهم خير الجزاء. وأن يرفع قدرهم في الدنيا وفي الآخرة. ونكون بهذا قد أتينا على نهاية هذه الكلمة التي هي بعنوان جهود أهل الحديث في تدوين الحديث النبوي. فما كان من صواب فمن الله وحده لا شريك له، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله والله ورسوله منه بريئان. فهي مشاركة متواضعة، أسأل الله جل وعلا أن يجعلها مباركة نافعة لي ولإخواني، وأكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والاستماع إلى دروس مباشرة يرجى زيارة إذاعة من هادي الأنبياء. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.